يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا بألف صلاة، يقول هذا هل هذا المسجد كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع جميع توسيعاته، أم فيه مكان محدود في المسجد؟ عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد في الجهة القبلية وكل ما في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، يعني لو بلغت التوسعة صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. فالزيادة حكمها حكم المزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ هل هدي هدي النسك، هدي النسك لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، هدي النسك لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، يعني هدي القران أو هدي التمتع لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، وكذلك الأضحية لا يجوز ذبحها قبل يوم النحر. لكن إذا كان هناك جزاء، يعني يذبح شاة جبرا لترك واجب أو جزاء لقتل صيد، فيذبحه حيث وجب في مكة. يقول في من يذبح الهدي بعد يوم 13 للحجة، هذا ليس هديا، هذا ذبح للحم إن سمى الله عليه، إنما الهدي يكون في وقته، في محله الزماني ومحله المكاني. محله المكاني مكة وضواحيها. نحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قال نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، والزماني وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وجزاك خير. يقول إذا استخدمت السواك يوجد دم في فمي، فهل علي حرج من ذلك بعد الإحرام؟ لا حرج عليك، لكن معك منديل تتخلص من هذا الدم. من أراد أن يشتري أو يقتني كتابا فيه ملخص أعمال الحج، فبماذا تنصحونه؟ بأي كتاب؟ بكتاب الشيخ ابن باز منسكه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، هذا من يعني أجمل الكتب التي أعرفها والله أعلم. قال أتيت لحج التمتع وأتمرت في مكة ثم ذهبنا إلى المدينة، يعني جينا عند الرجوع إلى مكة، كيف أحرم ومن أين؟ إن أحرمت بعمرة أخرى من ميقات أهل المدينة فحسن، وإن أحرمت بالحج وحده فحسن، لكن لا تجاوز الميقات إلا وأنت محرم. إذا أحرمت بالحج وحده فلست متمتعا. التمتع هو أن يا أخواننا يكفي، التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، ولا يسافر بينهما مسافة قصر. وهذا الذي اعتمر وقضى عمرته جاء إلى المدينة، وهذه مسافة طويلة. لكن الأولى إذا كان يحافظ على تمتعه أن يعود بعمرة أخرى، ثم إذا انتهى منها وتحلل وجاء يوم التروية يحرم بالحج، يحرم بالحج مما كان. يا أخوانا يعني أرى أن الوقت يعني انقضى. أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فتلك أوثق عرى الإيمان. رجل دخل متمتعا وبعد التحلل من العمرة ذهب إلى جدة ثم رجع ليحرم بالحجة، فماذا عليه فعله؟ دخل متمتع وبعد التحلل من العمرة ذهب إلى جدة ثم رجع، نعم إذا رجع وجاء وقت الحج يحرم بالحج من مكانه، ولو أحرم من جدة لكان أحوط له. نسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين التوفيق. هنا فيه سؤال ثاني حاطه. الصفحة الثانية. ها ايش فيه يا اخوان؟ خلاص هات هات هات الورقة. وبارك فيك يا اخي وجعلنا واياكم من المتحابين فيه. شخص خرج الى جدة قبل طواف الوداع بغرض التجارة ثم رجع، ماذا يفعل؟ هل يطوف ام عليه هدي؟ عليه هدي الاحوط، لانه لما خرج من مكة لم يجعل اخر عهده الطواف، وقد جاوز الحرم، فثبت يعني البدل في ذمته، ولو رجع لا يسقط البديل، عليه هدي، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من لبس ملابسه بعد إحرامه لضرورة؟ إذا كان لضرورة يفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، أيها يختار؟ يذبح فدية أذى إذا لبس للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ما أدري إيش معنى الضرورة، إن كانت الضرورة يخشى على نفسه الهلاك من البرد، أو يعني لا يستطيع تحمل الشمس فيضع على رأسه شيء لأنه قد تضره، على كل حال تقدر الضرورة بقدرها، ما كل شيء يتعب يكون ضرورة. يقول ماذا على الحاج الذي يلزم بالحلق والتقصير خلال الحج ويريد أن يضحي في بلده؟ ما عليه شيء، حكمه حكم الحاج، يقصر ويحلق ولو كان سيضحي في بلده، لأنه حاج، فحكمه حكم الحاج، والله أعلم. في بيته بالنسبة لساكن المدينة، لكن الزائر ما له بيت، الزائر ما له بيت، يغتنم الفرصة. أي نعم، يعني ومنازلهم حول المسجد، أفضل صلاتهم في بيتهم في بيوتهم إلا الفريضة. أي نعم، لأهل المدينة. أي نعم، لمن كان له بيت في المدينة، أما لساكن فندق ولا ساكن عند أحد هذا ما له بيت، هذا يغتنم الفرصة في المسجد النبوي. ما دام من الصلاة في المسجد النبوي بألف وصلاته في بيته خير، نعم، فعلى ظاهره نعم نعم. اللهم صل، سؤال جيد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سافر في ثالث يوم من أيام التروية، سافر في ثالث يوم من أيام التروية، هل يجوز رمي جمرات اليوم الثالث في الصباح؟ بعض المفتين أفتوا بالجواز، ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر، ما تعجل ولا رمى إلا بعد الزوال، فالخير في اتباع سنته. ما بقى لوقت، ما دام أنت يعني كنت متأخرا تريد الأجر، فالوقت يعني سهل، توافق رميه، ما رمى في اليوم الثالث عشر إلا بعد الزوال. اللهم صل وسلم على رسوله. هل يجوز تكليف إحدى الهيئات بالهدي؟ نعم يجوز، يعني مثل السندات هذه إذا كانت موثوقة معروفة، بنك الراجحي أو البنك الأهلي، يعني أو البنك هذا الهيئة الإسلامية للأضاحي، للهدي والأضاحي، نعم، لا ما يتصدق بثمنها، يعني ممكن يدفع لهم يوكلهم كأنهم وكلاء. لا ما يتصدق بثمنه، إذا كان الهدي واجب عليه فإنه يذبح الهدي أو يوكل عنه، مثل هذه المكاتب المعروفة، من يشتري ويذبح الهدي عنه، ما في بس، أي ما في بس، ولا جناح عليكم، وتبتغوا فضلا من ربكم. نعم، واحتج إلى توسيع المسجد، أي نعم، ينبش القبر ويبعد، لكن بفتوى من هيئة شرعية، حتى ينقطع النزاع. اين نعم. اللهم صل وسلم على رسول الا فزوروها فانها تذكركم بالاخر. ها على الاطلاق، ولكن جاء حديث معين: لعن الله زوارات القبور، فهذا اي يقيد المطلق. نعم. او ينسخه. نعم. من قلة فقهه. نحن الان يعني نترك للنساء الضحى ان يذهبوا للروضة، ليس لزيارة القبر، الروضة لهم حق فيها، فظن بعض الناس انه يعني اذن لهن بزيارة القبر، وهو ليس الامر كذلك. نعم يا شيخ. ها الوقوف بعرفة، ها التلبية ما تقطع الا عند رمي الجمرة. اي نعم، اذا رميت تقطع التلبية وتكبر. ها جمرة العقبة. نعم يا شيخ. ها انت اعتمرت؟ سبق ان اعتمرت؟ ما لم تعتمر خلاص ما تكرر العمرة مرتين في سفرة واحدة، ولو عن أمك. النبي ما فعل هذا، اللهم صل وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. نعم يا شيخ. لا يعني نهي أن يكف ثوبه يعني في الصلاة، إذا سدل ثوبه وكذا في محل السجود لا يكفه. أي نعم. لا لماذا يشمر؟ من أجل الوضوء يعيد إذا نسي النسيان إن شاء الله معفو عنه. أي نعم. ولما يصلي لازم يستحضر هيئة الخشوع، أما إذا شمر فهو هيئة المضارب. الله المستعان، يعني ينبغي أن يستحضر هيئة الخشوع. نعم. ها على كل حال يربى على نفسه، لا يثقل على نفسه، يلبي كلما على شرفا ويسبح إذا هبط واديا. لا ما كانت تصلي، ما كانت بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما كانت، من يأثبت هذا فعليه الدليل. نعم. لأن ما يعني أم المؤمنين لا يتصور أن تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي تتخذ القبر مسجد. تغير وين ذهبت إلى نعم نبحتها كلاب ما ها نعم. ندعو لا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا ما نقرأ القرآن عند القبور، دعاء بس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما في قرآن؟ لا ما ندعوهم ولا نقرأ، يعني ما نقرأ عندهم القرآن رجاء أن يصلهم ثواب القرآن، هذا بدعة، إنما ندعو لهم، نتذكر الآخرة وندعو لهم. وأنت كذلك، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول أنا إذا أردت أن أدعو الله وأنا مع الإمام في السجود، فقبل أن أثني على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الإمام من سجوده، فما هو الضابط في ذلك؟ ارفع مع الإمام وأنت إن شاء الله على نيتك. امرأة عليها قضاء من شهر رمضان هذا العام وسيأتي عليها يوم عرفة، فهل الأولى أن تصوم يوم عرفة بمفرده أم تجعله من أيام القضاء؟ بل الأولى أن تقضي ما عليها، القضاء واجب وصيام يوم عرفة مستحب. أي نعم. فهي تقضي عاد، وافق القضاء أنها صامت يوم عرفة لا بأس، لكن تنوي القضاء وإذا وافق يوم عرفة يرجى إن شاء الله أنه وافقت يوما فاضلا إذا لم تكن حاجة. أما إذا كانت حاجة فالأولى الفطر. أي نعم. يقول أين وقت حادثة الإفك؟ أين وقعت حادثة الإفك ومتى وقعت وفي أي المواسم؟ فيه حديث الإفك مفرد يعني وقصة الإفك والذين تحملوا كبرها مفرد في يعني مؤلفات، لكن بالضبط يعني وليس مفيدا أن يعني أن نعرف مكان حادثة الإفك وإن وقعت وأين مبرك البعير وإلى هذا كله من التكلف. أي نعم. إنما عليك يعني أن تعتبر أن هذا الحادث يعني بقدر الله عز وجل من أجل يعني التشريع ومن أجل البركة ومن أجل التأديب للناس أن لا يقولوا وأن لا يتلقفوا الإفك بألسنتهم من غير علم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. كيف؟ ما يجوز للنساء، لعن الله زوارات القبور. اي نعم، لعن الله زوارات القبور. وما ربك بظلام للعبيد. هل ربنا يظلم مرة واحدة؟ لا، هذا على سبيل يعني نفي الظلم. فكذلك زوارات القبور حتى ولو مرة واحدة. وما نقل عن عائشة رضي الله عنها فيعني لعله لم يبلغها هذا الوعيد. أي نعم، لعله لم يبلغها هذا الوعيد. لابد أن يجمع بين الأحاديث. أي نعم، لأنها هي قالت لو كنت حضرتك يعني قبل أن تموت ما زرت قبرك، يعني كأنها حددت هذا الموضوع. لكن يحمل على أنه لم يبلغها الحديث. معي الورقة هذه بس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بيّن لنا يعني كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هكذا تضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا في الصلاة، يعني ما بقي عليك إلا أي نعم مفرقة الأصابع أم مضمومة. تضع الكف اليد اليمنى على اليسرى على الكف. أي نعم، على صدرك الأولى. نعم. من الأخ اللي بيسأل كان أنت؟ أي يعني في الشارع؟ لا، خارج المسجد بالزيادة. أما في الشارع، ما الشارع ما هو المسجد، ما هو من المسجد. في الزيادة أن تثبت على شيء، إما في الساحة وإما في الشارع. في الساحة، إذن الساحة هي ساحة المسجد والزيادة حكمها حكم المزيد من المسجد. أي نعم، بس لا يصلي وحده. أي نعم، بس شوية لو سمحت. السلام، أنا أدخل بحجة ومحرم، هل يجوز غسل اليد في الصابون الأبيض؟ نعم يجوز الصابون بدون رائحة، لكن صابون ممسك لا، يعني ينبغي أن تتجنب المسك والطيب. تكون هناك صلاة إيش؟ تكون هناك سترة تلبس تحت الإحرام، غير بها ما خيط وما حكم. ما يجوز أن يلبس تحت الإحرام شيء، تجرد من المخيط والمحيط، لا تلبس السروال القصير أو أي نعم. يقول عند الطواف بالكعبة عند أداء العمرة في وقت سابق حدث بأن وقفت لوقت قليل، أتأمل ما هي الحكمة من هذا الطواف وتقبيل الحجر الأسود علما بأننا كنا في شهر رمضان والشياطين مصفدة. الحمد لله. نعم صحيح، الشياطين مصفدة عمن يعني عمل بطاعة الله عز وجل وصام، وكونك وقفت قليل تتأمل الحكمة من هذا، هذا ليس من وحي الشيطان، هذا من التأمل في هذه العبادة. لعل إن شاء الله ما فيه بأس ولا خلل. نعم يا شيخ. نعم لا تستعملها، لا لا تستعمل هذه لغيرك. ولو تركوا المنزل، أقول ولو تركوا لقطة، واللقطة لقطة المدينة ما يأخذها، أو لقطة مكة ما يأخذها إلا منشد. ها في داخل البيت نفسه، أنت ما استأجرت الأغراض، استأجرت البيت. ها أنت استأجرت الأغراض، هم تركوها لقطة. اي نعم، هو عمرة الحج هي عمرة، هي الأفضل. لا هي عمرة واحدة، لا تكرر مرتين. ما شوف يلزمني أقول له يجوز عمرة ثانية. حسن السؤال نصف الجواب. اي اعتمرت تمتع خلاص وجيت للمدينة، تبي تذهب مرة ثانية المكة، تعتمر مرة أخرى لأنه مسافة قصر. عمرة خلها عمرة الحج، أي مرة ثانية، لأنك سافرت بين العمرة وبين الحج مسافة قصر 400 كيلو 500 كيلو. أي نعم. ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا لفظ عام لكن خصص بلعن زائرات القبور، فبقي الرجال واحد. يعني زيادة مثلا طرح رأس مال وطرح منه النساء، يبقى الرجال. اي نعم. بسم الله. تحبسهم لما تحبسهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، قالوا إنها قد حاضر. قال أحابستنا هي؟ وعائشة رضي الله عنها لما أحرمت بعمرة ونزل عليها الحيض ما أذن لها بأن تقضي العمرة لأن الطواف يحتاج إلى طهارة، فرفضت العمرة وأحرمت بالحج. فالحائض لا يصح لها أن تطوف بالبيت، وإذا كان تحبسه.